حرف الليل كنت تمثال جميل حبيتوك طويل قبل ما تصبح مرور كنت همسة من نور عاشق القلب شهور قبل ما تعرف ليه كنت تمثال جميل حبيتوك طويل قبل ما تصبح مرور كنت مثل النور عاشق في القلب شهور قبل ما تبيع لي شراك كان قلبي وخطر معاك كان جمع لحب شريف ويذبل وصبح قريب كان جمع لحب شريف ويذبل وصبح قريب ضاع ورجع نسيان ضاع وكل عمره ما كان ضاع ورجع نسيان ضاع وكل عمره ما كان أنا ما ندمش أنا ما ندمش أنا ما ندمش علي حبيت أنا ما قلش أنا ما قلش أنا ما قلش زارق لمن غنيت أنا ما ندمش أنا ما ندمش أنا ما ندمش علي حبيت أنا ما قلش أنا ما قلش أنا ما قلش سارة لمن غنيت لكن ندمت على غرامي فيك وندمت على اللي خلوني عينيك لكن ندمت على غرامي فيك وندمت على اللي خدوني عينيك وندمت على اللي أمن بالراس محصور قلبي طيب بمساس ندمت على اللي أمن بالراس محصور قلبي طيب بمساس أنا ما ندمش أنا ما قلش أنا ما ندمش ما تعرف ليه كنت تنساني حبيت روحي قبل ما تستحمر كنت مسمر كان قلبي وخطر معاك تقبل يا اللي شرب كان قلبي وخطر معاه كان جمعنا حب شريف ويسأل وصبح غريب كان جمعنا حب شريف ويسأل وصبح غريب انا ما اقول شي انا ما ندمشي